يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. كان الحديث فيما تقدم في المحاضرة السابقة عن أخطر وأهم وأكبر أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الدعاء. وقلنا إن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة، والشرك داخل في هذه وتلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا نحتاج إلى أن نشير إلى ما هو الضابط وما يجوز وما لا يجوز من سؤال غير الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء، لأن هذا الموضوع في غاية الخطورة ويحتاج إلى شيء من التجلية. فالدعاء العبادة الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى هو ينقسم إلى قسمين، دعاء ثناء، وهو الثناء على الله عز وجل بما يليق به عز وجل من توحيده وتنزيهه وتمجيده والذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، مما يدل على ذلك على أن هذا دعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مع أنه ثناء، فهذا يدل على أن هذا أحد أنواع دعاء العبادة، هو الثناء على الله عز وجل بما يليق به. ودعاء تعبد وهو سائر العبادات، الإنسان يصوم ويصلي رجاء رحمة الله ورجاء عفو الله عز وجل ورجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهو دعاء ضمني غير مباشر. وهناك دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي وكشف ما يضره، وكما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن دعا نبيا أو وليا أو ملكا أو قبرا أو صالحا أو غير ذلك من المخلوقين من الأموات غير القادرين فهو مشرك كافر والعياذ بالله. العلاقة بين الدعاء العبادة ودعاء المسألة هو أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذه العلاقة بينهما. أما أن الدعاء يدخل فيه الشرك ويسمى شركا، فقد جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم إياهم، سماه الله عز وجل شركا. وكذلك في قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فسمى الدعاء غير الله عز وجل سماه شركا. لكن يبقى أن نشير إلى أنه يدخل في الدعاء، يدخل فيه الاستغاثة، ويدخل فيه الاستعانة، ويدخل فيه الاستعادة، ويدخل فيه الاستجارة، وكلها داخلة في مفهوم الدعاء. وهذه سيأتي الإشارة إلى شيء من تفصيلها. لكن ما هو الضابط الذي يجوز من السؤال سؤال غير الله وما لا يجوز؟ من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون. أما من سأل الناس ما يقدرون عليه فهذا ليس لا يدخل في هذا الباب الذي نتحدث عنه، كأن يقول الرجل لأخيه يسأله أي سؤال من قضاء الحاجات، أعرني هذا القلم أو هذا الكتاب أو غير ذلك، أو أقرضني هذا المال، أو ساعدني على حمل المتاع أو غير ذلك من الأمور العادية، فهذا لا يدخل في هذا الباب. إنما الكلام على سؤال الميت أو سؤال غير القادر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يدخل في باب الشرك والعياذ بالله. قلنا إن من ما يدخل في الدعاء الاستعانة، والاستعانة بالمخلوق منها ما هو جائز وهو طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه. أما طلب العون من المخلوق فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب من الموتى وأصحاب القبور وغير ذلك، فهذا هو من الشرك الذي لا يجوز. كذلك الاستغاثة، الله عز وجل قال: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا جائز ولا إشكال فيه، ولا تدخل في باب الشرك أبدا. فالإنسان يستغيث ويستعين ويطلب من الحي القادر، لكن الشرك إنما الذي يستغيث من الميت أو يستغيث من الغائب أو يستغيث ممن لا يقدر على الأمر إلا الله عز وجل، فهذا هو الشرك الذي يعني يدخل في شرك الدعاء. فالاستغاثة هي طلب إزالة الشدة والنازلة على الإنسان، الاستعانة هي طلب العون للتمكن من الشيء، والاستغاثة والاستعانة وكذلك الاستجارة هو أن يطلب الحماية وأن يجارى أيضا من في دفع مكروه وما يحيط به من المكاره، هذه كلها من الدعاء. فصرفها لغير الله عز وجل في من الشرك إذا صرفها لغير القادر. أما كون الإنسان يستعيذ أو يستغيث أو يستجير الإنسان بأمر بإنسان آخر فيما يقدر عليه، فهذا لا يدخل في هذا الباب الذي نتحدث عنه في هذه المسألة، والله المستعان. هذه بعض صور الشرك الأكبر، وهو شرك الدعاء، وذكرنا فيه التفصيلات التي أشرنا إليها فيما تقدم. ننتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الشرك، وهي من أخطر أنواع الشرك، وهي متعلقة بأعمال القلوب الخفية التي قد يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر، ألا وهو شرك النية والإرادة والقصد. وذلك أن ينوي المسلم والإنسان بأعماله الصالحة الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص نسأل الله العافية والسلامة، ولم يقصد بها أصلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. وفي هذا يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أبدا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا هو الخطر. هذا الشرك وهو شرك الإرادة والنية والقصد، منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية والعياذ بالله، ومنه ما هو شرك أصغر من كبائر الذنوب أعاذنا الله وإياكم منه، نتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها. نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجدد الترحيب بالأخوة والأخوات. تحدثنا وأشرنا إلى صورة من صور الشرك والعياذ بالله، ألا وهي من صور الشرك الأعمال القلبية، وهي إرادة شرك النية والإرادة والقصد، وذكرنا النصوص الواردة في هذا الأمر. وهذا الشرك منه ما هو أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، ومنه ما هو أصغر كيسير الرياء والسمعة وغيرها. هذا يجرنا إلى ضابط التفريق بين الشرك المخرج من الملة في إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وبين ما هو من الشرك الأصغر. إن كان الباعث على العمل الصالح هو إرادة الدنيا أصلا، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، أن يعمل الإنسان عبادة من أجل الدنيا فقط. أما إن كان الباعث على العمل هو إرادة وجه الله عز وجل وحب الله عز وجل والتعبد لله عز وجل، لكن دخل عليه من حب الجاه أو المال أو غير ذلك من الأمور من الأسباب كالرياء أو غيرها، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر، وهو محبط لذلك العمل فقط. أما الصورة الأولى فهي محبطة لكامل الأعمال نسأل الله العافية. ما هو الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان أو شرك النية والإرادة والقصد؟ الرياء هو جزء من إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، لكنه خاص بإرادة نظر الناس إليه، أن يلتفت إلى نظر الناس إليه، ولذلك سمي بالرياء. والسمعة هي إرادة أن يسمع الناس به. أما إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا فهذا أشمل وأكمل وأتم من هذه الأمور. يبقى من الأمور التفصيلية في من أراد بعمله الصالح الدنيا متى يكون مشركا شركا أكبر ومحبطا لجميع الأعمال، ومتى يكون ذلك. إن أراد كما قلنا أراد الدنيا وحدها بالعمل الصالح فهذا لا يجوز مطلقا كما تقدم. أما إن كانت الإرادة مشوبة ومختلطة بإرادة الله ووجه الله والدار الآخرة وحظ من نصيب الدنيا، فهذه المسألة هي التي فيها الخلاف عند أهل العلم، فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من فرق بين الباعث وبين ما هو طارئ وما هو أصل ومقصد الإنسان وتساوي المقاصد وغيرها من تفصيل ذكره العلماء في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى شرك الطاعة، والتشريع معلوم أنه من خصائص الألوهية، فمن اعتقد أن غير الله عز وجل له حق التشريع والتحليل والتحريم فقد أشرك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله تعالى، يقول: فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء، سماهم شركاء. ويفسر هذا ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي، وهو كان نصرانيا فأسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لأنه لم يفهم العبادة إلا السجود والركوع ونحو ذلك، والله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم وعبادهم، اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل، شركاء مع الله عز وجل. فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، وهو اتباعهم في التحليل والتحريم وطاعتهم في ذلك كله. هذا يجرنا إلى الحديث عن التشريع الوضعي والحكم بغير ما أنزل الله، وهو قد سماه الله عز وجل في كتابه العزيز بأنه حكم الجاهلية، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يحتاج إلى فصل نزاع وخلاف ونحو ذلك، كما في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التحاكم إلى التشريع الوضعي هو أحد صور الحكم بالطاغوت التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الكفر بالطاغوت هو ركن التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يتحقق الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت. وقد يعني بيّن الله عز وجل في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال بعدها، بعد آيات من هذه الآية، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومعلوم أن الطاغوت الأنواع منه طاغوت عبادة، ومنه طاغوت طاعة واتباع، ومنه طاغوت حكم وتحاكم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت كل من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه بغير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الكلام عن شرك الطاعة، وهو الشرك في ما هو من خصائص الله عز وجل، وهو التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك ونسأل الله العافية، وهو من الشرك المناقض لتوحيد الربوبية، لأن التشريع والحكم والتحاكم هو من خصائص الله عز وجل في ربوبيته، وهو من الشرك في الإلهية، لأن هذه من حق الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وهو من الشرك أيضا في الأسماء والصفات، لأن الله هو الحكم وإليه الحكم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم الخبير عز وجل. فهذه صورة من هذه الصور الخطرة في هذا الموضوع. ننتقل بعد ذلك إلى صورة من صور الشرك أعاذنا الله وإياكم منه، ألا وهو شرك المحبة، وهذا أيضا من أنواع الشرك في الاعتقادات، الشرك في الأعمال القلبية، والمحبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدد ترحيب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لا زال الحديث عن الكلام عن شرك المحبة، وقلنا قبل الحديث عن شرك المحبة لابد أن نوضح ونبين أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة طبيعية، وهذه ما تكون بين الناس، وهذه لا تدخل في الشرك الذي نتحدث عنه، ولها صور ولها أنواع، أشرنا إلى شيء منها فيما تقدم قبل الفاصل. وهناك المحبة الخاصة، وهي محبة التأله والتعلق، وهي التعلق القلبي بالمحبوب الذي يوجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة، بنوع من أنواع العبادة. وهذا النوع وهو من العبادة التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ومن أشرك في هذه العبادة فقد وقع في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالمراد بالمحبة التي يدخل فيها الشرك هي محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم مع الذل والخضوع، وهما ركنا العبادة، إجلال وتعظيم مع حب وخضوع. فإذا كانت هذه المحبة أدت إلى إجلال وتعظيم مع حب وخضوع فهذا داخل في باب الشرك الذي يدخل في الشرك في المحبة، نسأل الله العافية والسلامة. من صرف هذه المحبة أو شيء منها لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. قد يقول القائل ما هو الدليل على ذلك؟ نقول يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية ظاهرة في أن الله عز وجل ذكر الندية هنا في المحبة، والأنداد كما هو معروف في هذه الآية بالذات هم رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله عز وجل، وهذا يدل عليه أنه قال في الآية يحبونهم على بابها ولم يقل يحبونها. فالأنداد هم رجال وهم أناس محبوبون، فصرفوا لهم شيئا من المحبة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. معلوم أن لأهل التفسير في معنى يحبونهم كحب الله لهم فيها قولان، لهم فيها قولان. الأول أنهم يحبونهم كما يحبون الله تعالى، وبهذا يكونوا قد وقعوا في الشرك، فهم أحب الله وأحب الأنداد كحبهم لله عز وجل. ولكنها محبة هنا، هم يحبون الله لكن محبة شركية، أشركوا معهم الأنداد. وهذا هو قول في تفسير الآية. والقول الثاني أنهم يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل، يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل. يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم، يعني هذه الأنداد كحب المؤمنين لله عز وجل، هذا هو القول الثاني. أما القول الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحبهم هم لله عز وجل، فقد أثبت لهم حبا لله عز وجل مع حب الأنداد، فوقعوا في الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الخلاف في المعنى يأتي أيضا في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإما أن يكون أشد حبا من أصحاب الأنداد لأندادهم، حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، أو أشد حبا لله من محبة المشركين. فالاختلاف هنا أيضا يأتي على الاختلاف في هذه الآية. والشاهد من هذا أن الحب لله عز وجل، محبة الله عز وجل هي عبادة قلبية صرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك، ولذلك جاء عدها هنا في باب أنواع الشرك. والمقصود بها هي شرك أو محبة التعلق والتأله، لا المحبة الطبيعية التي أشرنا إليها قبل قليل فيما تقدم. بقي أن نشير هنا إلى أن المحبة، محبة الله عز وجل على ثلاثة أقسام، محبة الله عز وجل على ثلاثة أقسام. الأولى محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل، وهذه هي أصل الإيمان والتوحيد. فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم يحبه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه أعلى درجات يعني التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن الله يحبهم ويحبونه. وكما يقول بعض العلماء الحكماء، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فيعني طبيعي أن الإنسان يحب الله، لأن النفس مفطورة على محبة من أسدى إليها معروفا، والإنسان لا يستغني طرفة عين عن فضل الله ومنه وكرمه وإنعامه سبحانه وتعالى، فهو المحبوب بكل صور المحبة. إنما الشأن أن الله في عليائه يحب هذا العبد المخلوق، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن الله يحبك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نسأل الله الكريم من فضله. فهذه الصورة الأولى وهي محبة الله عز وجل، وهي كما قلنا هي أصل الإيمان والتوحيد، وتحصيلها إنما يكون بمجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل أي بعد الفرائض والواجبات. فإذا اجتهد الإنسان في التقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع النوافل، بلغ درجة أن الله يحبه. فبما يكافئه سبحانه وتعالى إذا أحبه الله عز وجل؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومعنى ذلك أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، يحميه الله عز وجل، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في الطريق المرضي إلى الله عز وجل. وهذه من ثمار محبة الله عز وجل للعبد وتوفيقه، نسأل الله الكريم فضله. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، نسأل الله الكريم فضله. هذه الصورة الأولى من محبة الله عز وجل، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أصل الإيمان والتوحيد. الثانية هي المحبة في الله، المحبة في الله، كمحبة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولها الحظ الأوفى في هذا الجانب، محبة الصالحين، محبة العمل الصالح. فالمحبة في الله هي جزء من محبة الله عز وجل، لأنه ما أحبه إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على محبة العبد لله سبحانه وتعالى، وهذه صورة من صور العظيمة في المحبة، نسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه عز وجل، وأن يحشرنا في زمرة المتحابين فيه. فهذه محبة الله، ومحبة في الله سبحانه وتعالى، وهي محبة أوليائه وعباد الصالحين، ومحبة الأعمال الصالحة، ومحبة كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. والمحبة الثالثة وهي المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم مع الله سبحانه وتعالى، وهذه هي أصل الشرك وأساسه، نسأل الله العافية والسلامة والحماية. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن شرك المحبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا